رقم الحلقة التسلسلي 277، تذاع بإذن الله تعالى يوم الأربعاء 18 من شهر ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيشوار هل يمنع وصول الشعر وصول الماء للشعر في الوضوء؟ أفتونا مأجورين. أما السؤال الأول عن الشبهات الأخيرة، أنا لا أدري لك عن الذي يظهر أنها لا تمنع في ما أعلم أن الشبهات التي يستخدمها الناس في الاغتسال والتنظف سواء للشعري أو للبدني، لا أعرف أنها يعني أقصد المنظفات، الشبهات اللي هي الشعر غالبا، لكن قصدي المنظفات كلها لا أعرف أنها منها ما يمنع. إذا كان شيئا لا أعرفه أنا لا أقول أن كلامي في هذا حاسم، لكن هذه يسأل عنها أهل الاختصاص، من قد يكون صيدلي وقد يكون مختص كيميائي إلى آخره. أما فإذا كان يمنع فلا شك أنه لا يستعمل يعني إلا بحيث لا يمنع الوضوء، بحيث يعني قبل الوضوء أو بعده إلى آخره. وأما فيما يتعلق بالكحولي إلى آخره فهذا يختلف على حسب، كما قلنا إذا كانت المادة في في في يزول أو فيها يعني تستحيل المادة، فهذا لا، يعني النجاسة كما قلنا تستحيل وتتحول إلى مادة طاهرة ويتغير تركيبها، فهذا لا لا لا لا لا يضر، ويبدو أو تكون قليلة جدا بحيث تذوب، بحيث تستهلك في المادة الطاهرة. فهذا فعندنا أمران، فيه شيء يسميه الاستحالة وشيء يسمى عند الفقهاء ويسمى الاستهلاك. الاستحالة هو أن تتغير المادة بعمل كيميائي أو بالتسخين أو بغيرها، بحيث تتحول من مادتها إلى مادة أخرى مباحة أو طاهرة. والاستهلاك هو أن تضيع وتذوب بحيث أنها تكون قليلة بحيث وتغلب عليها المادة الطاهرة. فإذا كان كذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو ياسر من الرياض يقول في سؤاله: نحن طلاب دراسات عليا، منا من ناقش ومنا من لم يناقش بعد، وننوي دعوة مشايخنا في القسم على وجبة غداء في هذه الإجازة، فهل من حرج في ذلك علينا أو عليهم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو في مثل هذا، وهو إقامة الوليمة أو إجابة الدعوة أو إلى آخره، لا يبدو. ولهذا العلماء أجازوا للقاضي أن يجيب الدعوة، لكن الممنوع الهدية، الممنوع قبول الهدية. الهدايا هي التي يشدد فيها العلماء سواء كان القضاة أو المدرسين أو إلى آخره، إذا كان فيها فعلا يعني تؤدي إلى إلى إلى إلى أشياء تتعلق بالمهنة، فهذا هو الذي يمنع. أما الدعوة والوليمة فأرجو أن الأمر فيها واسع والله أعلم. سأل يقول: السلام عليكم، إذا سمعت أحد يتكلم عن شخص كأن يذكر صفاته ويذمه، فإذا سمعت هذا من باب أخذ الحذر، فهل يدخل هذا في الغيبة أم لا؟ طبعا تعلم أن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعلم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، فهذا لا يجوز طبعا، لا فعله ولا استماع إليه. يعني أن أنت في مكان ينالون فيه من عرض أخيك ويقولون فيه ما يكره، فلا يجوز فعله ولا الاستماع إليه، وإنما يجب أن ينصح من يعني يقول مثل هذا أو اعتاد مثل هذا، وأن يكف عن هذا الخلق السيء. لكن تقول أسماء من باب الحذر، لا يجوز ولا حذر ولا شيء، هذا كله استماع مذام أخيك تتلذذ بسماعه، هذا لا يجوز. لكن أحيانا إذا تحدث عن معايب ولم يذكر اسم الشخص وإنما تكلم عن، فهذا ليس غيبة، يعني كما يقول لا غيبة لمجهول، فهذا لا لا لا. والنبي ينصحك ويعفيك من ترك الجماعة، فإنك إذا صليت في بيتك مع زوجتك فأنتم جماعة، فأنتم جماعة وتحصل لكم فضيلة الجماعة، والجماعة تناقل به اثنين. فإذا صلى، ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. ومعلوم أن موقف المرأة تكون خلف الرجل، ما تصفه، ما تكون، لا تكون عن يمينه ولا عن يساره، وإنما تكون خلفه، تصف خلفه. ولكن أؤكد مرة أخرى أن جماعة المسجد هي اللازمة، وهي الأصل في جماعة الرجال. وأيضا على زوجك الحرص والعناية إن شاء الله بتعلم ما تقوم به صلاتها وتصح بها صلاتها من القرآن والأحكام المتعلقة بها، وعليك مساعدتها في ذلك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو يوسف يقول في سؤاله: كنت مريض في المستشفى ونومت على سرير، السرير ليس على القبلة، صليت على هذا الوضع 20 يوما، هل في ذلك شيء؟ ماذا أفعل وجهونا؟ بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا وشفاك الله وعجل بشفائك إن شاء الله. معلوما عند أهل العلم أن استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط كما قلنا مع الاستطاعة للمريض وغيره. فإذا كنت على السرير فالأصل أنك تتوجه القبلة سواء بنفسك أو السرير أيضا يدار إلى القبلة ويكون وجهك إلى القبلة، فإما تديره بنفسك إذا كنت تستطيع أو من حولك من أهلك أو من المريضين أو من المسؤول المستشفى، بحيث أنهم يجعلون يصرفون السرير إلى جهة القبلة. فإذا لم تستطع استقبال القبلة بنفسك وليس عندك أحد يعينك وأنت عاجز وتخشى خروج الوقت فلا معنى، فإذا صليت فإنك تصلي ولو كنت إلى غير القبلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، السائل يقول: أخوكم البشر من جدة، سؤالي هو: ما حكم بيع العباءات المزخرفة وما حكم توزيعها على المحلات؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن العباءات يعني وكل ما يسمى جلباب للمرأة فالمقصود بالستر وليس الزينة، فهي تلبسه لتتقي الفتنة، لا تفتن ولا تفتن، هذا هو الأصل في الجلباب. والعباءات نوع من الجلباب كما هو معلوم، العباءات هي نوع من الجلباب، فلا ينبغي أن تكون مشتمل على زينة مقصودة من تطريز أو زخارف أو ما يجب الفتن، هذا كله لا شك لا يعني ينبغي أن يجنب العباء ويجنب الجلباب مما يلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون جالبا للفترة. فإذا كان التطريز بالفعل فاتنا وملفتا أو حتى كان ضيقا أو كان فيه يعني رسومات مغرية أو رسومات تدل على على على إشارات سيئة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا لا شك أن هذا فتنة، وهذا يعني خرج الجلباب والحجاب عن مقصده، لأن مقصوده الستر ومقصوده العفاف ومقصوده الحشمة ومقصوده فعلا أن إبعاد من في قلبه مرض. أما إذا كان هذا يجلب من في قلبه مرض فهذا لا يجوز. ولهذا يعني على المسؤول يعني من يبيعون مثل هذه الأشياء أو من يصنعونها عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن فعلا يعملوا ما يحفظ نساء المسلمين ويحفظ الحشمة ويؤكد العفاف والحصان ويبعد عن الفتن، وهذا لا شك من باب التعاون على البر والتقوى، وضده نسأل الله السلامة تعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء مس كتاب الله المفسر أو المفسر والقراءة منه؟ مفسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة السؤال عن القرآن المفسر يعني التفسير. التفسير إذا كان فعلا هو تفسير، وبمعنى أن الأكثر هو التفسير، فهذا تفسير ليس ما قرآنا، فلا مانع من مسه. لكن لا تقرأ القرآن المرأة، تقرأ القرآن لا تقرأه الحائض، لا تقرأ القرآن سواء كان من تفسير أو من مصحف، إنما الكلام على المس. المس هي لا تمس القرآن المحدث سواء كان حدثه حيضا أو نقض وضوء عدم طهارة صغرى أو عدم طهارة كبرى، فإن لا يمس القرآن إلا طاهر. أما التفسير فإذا كان حتى قال العلماء إذا كان تفسيره قليلا والقرآن أكثر فإن الحكم للقرآن، كما لو كان تفسير كلمات فقط، كلمات غريبة القرآن مثلا، هذا قليل فيكون حكمه القرآن ولا يمس. أما إذا كان تفسير يعني أكثر من القرآن فإن هذا يسمى تفسيرا فيجوز مسه، لكن قراءة القرآن منه لا تصح من الحيض والنفس، إلا إذا كانت طبعا حافظة وتخشى نسيانه أو لظرف معين كما اختبار أو امتحان أو نحو ذلك أو مراجعة للاختبار، فأرجو لا حرج في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من السائلة المستمعة أم وائل تقول: السلام عليكم، هل يجوز الجماع من الدبر إذا كان الزوج والزوجة راضيين، وما حكم ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إتيان المرأة بدبرها محرم، بل كبيرة كبيرة الذنوب إذا كان إتيان الدبر. أما إذا كان الإتيان من الخلف وهو من القبل من الفرج لا مانع، الله يقول: فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. فأما إذا كان الدبر نسأل الله السلامة فهذا لا يجوز، هذا محرم وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى الزوجين أن يتقي الله عز وجل، سواء يعني لا يرضيان بهذا ولا يجوز أن يجبر امرأته عليه، ولا أن المرأة تطلبه من زوجها صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز. وحتى أن لشيخ الإسلام في هذا كلام شديد، يقول ابن تيمية رحمه الله: وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا، يعني أدب، فإن لم ينتهي أفرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفتر به، لأنه ليس محل هذا وطء، ليس محل وطء. فكلام في هذا الشيء رحمه الله ما يدل على شدة الأمر، فلهذا لا يحل لواحد من الزوجين أن يطلب من الآخر ذلك الفعل القبيح، ولا يحل لهما أيضا أن يتراضيا أو يتواطأ عليه، فاجتنبوا هذا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ حفظك الله وبارك فيكم، أنا في بلادي حروب وفتن ما الله به عليم، لي أبوان كبيران في السن، كما قال بقر رب ارحمهما كما رباني صغيرا، والاعتراف بفضلها والزوجة أيضا لها حقها، فهي أيضا يعني من حيث أنها هي أم الأولاد، ومن حيث أنها أيضا لها يجب سواء نفقتها أو الرفق بها والإحسان إليها وحسن ومعاشرتها بالمعروف، هذا كله من حقوقها. بمعنى أن أن أن أن إساءة أرحامك لا لا لا لا لا لا تجيز مقاطعتهم، بل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويتلون علي، فقال: لئن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، بمعنى كانك تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فهذا هو الذي ينبغي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليكم، سؤالي: ما حكم شراء منزل لأيتام من مال غير مشروع؟ لا شك أن أن أن أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاء في الحديث: لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا تكون فضله إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث. فلا يجوز الشراب الماء الحرام، ولهذا قال العلماء: وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالشاهد قوله: ولا صدقة من غلول، فالإنسان لا يتصدق بالمال الحرام. والله والحديث الآخر: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. ولا شك أن الحرام ليس بطيب، فإذا يعني إذا تصدق بمال الحرام فلا تقبل منه، لأن الحرام وقع في عين عبادة كما يقول العلماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لكن بقي أن نشير، إذا كان العلماء ذكروا إذا كان الإنسان عنده ما حرام ويريد أن يتخلص منه، بمعنى عنده ربا، عنده أشياء محرمات، نعم هذه يتصدق بها ويضعها في مشاريع، أما أنه يأكل الحرام يتصدق به فهذا لا يجوز. أما أن يتخلص منه إذا كان تورط فيه وتاب من الله عز وجل ويريد أن يتخلص منه، فنعم هذا هو الذي قال العلماء أنه يتصدق به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: أخوكم أبو عبد العزيز أعمل في إحدى سفارات المملكة العربية السعودية، هل يجوز لي قصر وجمع الصلاة طيلة مدة إقامتي لسنتين وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المسافر هو الذي يقصر، المسافر ما دام في السفر فهو الذي يقصر. أما غير المسافر فإنه يتم. والإنسان إذا كان في بلد وعازم، وإن كانت غير بلده، إذا كان عازم على الإقامة فإنه لا يكون مسافرا. ولهذا الطالب في البعثة وفي الدراسة والدبلوماسي أيضا في البلد في السفارة، فهؤلاء حكم المقيمين، حكم المقيمين، فإنهم لا يقصرون، وإنما يؤدي الصلاة تامة وفي أوقاتها، لا جمع ولا قصر، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد صلاحي وكذا وكذا وكذا، هذا هو التسجيل. ولهذا فعلا هذا مما ينبغي أن يبتعد عنه المؤمن، لأن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. فإذا كأنك تشهد لنفسك بالخير والخيرية والفضل والصلاح والمزيد من المزايا إلى آخره. ولماذا؟ أولا لأن الإنسان لا يعلم، لا عن حقيقة عمله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت سقال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وأيضا معلوم الإنسان لا يعلم في أعماله هل هي مقبولة أو غير مقبولة، لأن القبول عند الله عز وجل، ولا يعلم هل توبته مقبولة، هل دعاه مستجاب، كل هذا لا نعرفه. ولهذا نحن نعمل ونجتهد ونحسن ظننا بالله. ولهذا عمر ماذا يقول؟ يقول: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالإنسان يدعو وهو لا يعلم الإجابة، فإذا كان لا يعلم إذا لا يزكي نفسه. فالإنسان لا يعلم مصيره ولا يعلم ما, ما, ما, ما, ما, ما قبل من أعماله. والمؤمن يقدم من العمل الصالح وهو يخاف، فعلا يخاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم يشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. ثم قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم ربهم راجعون. وتعلمون قالت عائشة: هل هؤلاء الذين يذنبون؟ قال: لا، هؤلاء هم يزكون يتصدقون ويخافون أن لا يقبل. فإذا كان كذلك فكيف يزكي الإنسان نفسه؟ فالذين يخافون أن لا يتقبل الله منهم هم أهل الإيمان، ولذلك لا يزكون أنفسهم. وهذا هو الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي ربى عليه النبي أصحابه. ولهذا يقول ابن أبي مليكة رحمه الله وهو من كبار التابعين: أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا هو يخاف النفاق على نفسه. أما خوف النفاق يا إخواني فهو عظيم عظيم جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما معنى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه؟ بما أخلف الله وعده وبما كانوا يكذبون. بمعنى أن الإنسان يعني قد يكون منافق ولا يدري، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، بمعنى لا لا لا يعني لا يدري الإنسان أنه منافق، ولذا كان الصحابة يخافون. فإذا كانوا يخافون عن نفاق الصحابة والله يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فكيف يزكي الإنسان نفسه، بل كيف يزكي غيرها أيضا كذلك. حسن البصري وهو كبير التابعين يقول في النفاق: ما أمنه النفاق يعني ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وعمر رضي الله عنه ينادي حذيفة فيقول: أنشدك بالله الذي لا إله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مما يدعو على خوفه. وهذه المواجهة العظيمة لحذيفة، لأن الرسول سمى بعض أسماء المنافقين لحذيفة، وهو أمين سري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جرح عمر، لاحظوا هذا الموقف العظيم، عندما جرح عمر رضي الله عنه ونال به الشهادة في سبيل الله وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاره ابن عباس يعوده فوجده يبكي وهو يأمر ابنه عبد الله أن يضع له خده على الأرض، وهو يقول: يا ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. فقال: ألم تشهد بدرا؟ ألم تبايع تحت الشجرة؟ ألم يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال: لعل ذلك على شرط لم يقع. فهو غير مغرور، يقول: لعل ذلك على شرط لم يقع، والغرور الآخرة فيه. فالإنسان لا بد أن يكون دائما يعلم أنه عرضة لحسن الخاتمة ولسوء الخاتمة صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يخاف من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا بد أن يعيش بين الرجاء والخوف في كل أحواله، إلا عند الموت يحسن الظن بربه، لكنه يبقى خائفا وجلا. ومن هنا فعلا قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بالتقى. لأن لا لا لا فإذا كان لا يعلم نتيجة أعماله، ولا يعلم هل هو مقبول، هل هو مجاب دعاؤه إلى آخره، فيدل على أن فعلا على أن الإنسان يعني لا يزكي نفسه ولا يزكي غيره. وإن كان علماء إذا زكوا غيرهم قالوا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وإنما هذه بمعنى حينما يكتبوا توصيات لبعض الإخوان وبعض من يكتبون لهم، يعني بمعنى أننا كتبنا حسب الظاهر، حسب ما ظهرنا، والله أعلم بالسرائر. ولهذا يقول: نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فهو أعلم من اتقى والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، أخوكم عبد الله. سؤالي هو أنني أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن والدها صاحب مقهى. هذه الفتاة ذات خلق ودين وتحفظ القرآن الكريم كاملا، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على تحريك لفعلا في التخير في الزواج، وهذا هو الذي ينبغي. وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة وسؤال أرسل به أحد الإخوة، يقول: ما حكم ترك الأبناء يشاهدون القنوات الفضائية وإذا قيل لهم بأن يمنعهم عن المشاهدة؟ قال هذا الأب بأنهم أطفال لا يفهمون، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهاتهم. أهلا مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم توفيق من اليمن، يسأل من خلالها قائلا: ما حكم من ينهى الناس وينسى نفسه؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نزلك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن علة تنفع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال يجتهد على أن يكون من بيت كريم ووسط مستقيمة، لكن على كل حال ما دام أن البنت مستقيمة وفي دينها إن شاء الله وحسن الأخلاق وحفظ كتاب الله، فلا حرج في الزواج منها وإن كان أبوها على ما ذكرت. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا يعني مسلمات من بيت الكفار والمنافقين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان كان أبوها من صناديد كفار قريش، ولم يكن تزوجها ولم يكن أسلم بعد أبو سفيان، لكن أسلم فيما بعد، لكن حينما تزوجها كان من بل هو من قواد معركة بدر. فإذا لا مانع أن الإنسان يتزوج من البنت ذاك المستقيم ولو كان أهلها يعني ليسوا على الأمر المطلوب، لكن ومع هذا لعل في هذا خيرا إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: عملت عملية في يدي ولم أستطع الوضوء، فصليت عدة أيام من دون أن أتوضأ، فهل يجوز لذلك وهل صلاتي صحيحة؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي أن تعلم يا أخي حفظك الله أن الواجب الوضوء بالماء الطهور، الواجب الماء بالوضوء، فإن لم يجد أو يستطع فإنه يتيمم، فإن لم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله. وأنت أدرى بحالك يعني، فلا أدري لماذا، هل يعني لم تستطيع أن تمسع عليها مثلا أو أن تتيمم لها مثلا، فما لا أدري على كل، لكن المطلوب هو متدرج الماء الطهور، فإذا لم تستطع أو لم تجد ماء أو لم تستطع لمرض أو عذر فتتيمم بالصعيد الطيب الطاهر، فإن لم تجد فإنك تصلي على حسب حالك والله أعلم. أحسن الله إليكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت، السائلة دانا تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال، وهو أن والدي لا يصلي ولا يصوم، وهو قادر غير عاجز، والمسجد قريب منا، ويذهب إلى البقالة يوميا مشي، ويدير أمور المنزل، ولكنه لا يصلي مطلقا، فما حكم العيش؟ يريدان مني أن أرجع إليهما، ومن فضل الله علي رزقني الاستقامة وأسأله الثبات، ومن كان كذلك حاله فإنه يؤذى في هذه البلاد، فماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على كل حال على هذا الاهتمام وعلى هذا العناية، وأيضا الحمد لله على ما من الله به عليك من الخير والاستقامة والحفاظ على دينك، فأسأل الله لك ولي ولإخوان المسلمين ومن تبروها لكما ثبت والاستقامة على دين الله ولزوم السنة، جزاكم الله خيرا. على كل حال إن استطعت أن تحضر أبويك فهذا جيد في البلد الذي أنت فيه، من خير وكمال وبركة ما تقول، ولا شك واجتهدت في أن تبعدهما عن مواطن الفتن، فهذا جيد إذا تيسر لك ذلك، وإن لم تستطع فلعلك تستأذنهما ويكون أحسن، يعني يكون بحيث يعني وتبين لهما مدى المفسدة المتوقعة عليك لو جئت إلى بلدك، فبحيث تأخذ بخاطرهما وتقنعهما وتبين لهما من لا شك الإيجابيات والسلبيات والمحاسن والمساوئ حتى يكون على بينة، ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا، فاستعن بالله وتوكل عليه، وشاور أيضا أهل المعرفة وثقات في بلدك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن حكم الصلاة خلف شخص يحلق القزع ويعمل المسمار فوق أذنه وأظافره طويلة، وبعض الأوقات إمام الجامع يجعله إمام للناس، هل تصح الصلاة خلف هذا الشخص أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يتعلق بما يذكر العلم، يعني أنه يعني الصلاة خلف الفاسق، صحة الصلاة خلف الفاسق هل تصح؟ طبعا العلماء في هذا مختلفون، ولكن لعل الراجح إن شاء الله صحة الصلاة، لأن يعني قال العلماء: من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته، فتصح إن شاء الله. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني إذا كان قارئا يعني يدخل في هذا، لكن لا ينبغي أن يقدم، يعني ولا ينبغي لا مسؤولين ولا الإمام أن يقدم مثل هذا، وإنما يقدم الأفضل والأعدل والأصلح، ولا يقدم مثل هذا. لكن الكلام هو فيما لو تقدم، فيما لو صلى، فإن الصلاة خلفه صحيحة، وإلا لا ينبغي تقديمه ما دام يوجد من هو أفضل منه، ما دام يوجد من هو أفضل منه فلا يقدم، لكن لو صلى وتقدم فالصلاة صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور: صلي الصلاة الوقت، فإن أدركتها معهم فصلي، فإن لك نافلة. وصلى الصحابة خلف يعني أئمة الجور كالحجاج وغيره، ولكن على كل حال فهذا هو الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل نية صرف مبلغ من المال على بناء بيت يلغي وجوب إخراج الزكاة على هذا المال أو ما تبقى منه عند حلول موعد استحقاق الزكاة، علما بأن إجمالي هذا المال لا يكفي لإكمال البناء، وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال المال ما دام أنه كما يقال نقدين سيولة عندك مال، فإنه تجب في زكاة، سواء كان معدا لبناء بيت أو لزواج لمهر أو لأي غرض، أو لشراء سيارة أو يعني لدراسة أو لتعليم، فالمال السائل تجب فيه الزكاة، وبغض النظر عن المقصد من جمعه أو المقصد من حفظه أو توفيره، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، ولو كان قد أعده لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك، لعموم الأدلة في هذا. ولهذا نعم يعني قصدك في بناء البيت لا يعني يسقط الزكاة، فعليك أن تزكي ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل ماهر ناظرة من استوديو الإذاعة بمكة المكرمة، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.